إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. يا منارا شق كل الحجب، يا رجاء المستجير المذنب، كن دليل التائه المغترب. يا منارا شق كل الحجب. يا قريب العفو، يا نور القلوب، أنا في جاهك فاصفح عن ذنوبي. ليس لي غيرك في اليوم العصيب، يوم لا بر سوى برك بي. يا منارا شق كل الحجب. اشرح اللهم بالإيمان صدري، يسر اللهم بالتوفيق أمري، نجني يا خالقي من كل شري، واعف عني يا ملاذ المذنبي. رب عيسى، رب موسى ومحمد، أنت يا عالم بالأسرار أوحد، ما لعاص غير باب العفو مقصد، فاعف عني وأنلني مأربي. يا منارا شق كل الحجب، يا رجاء المستجير المذنب، كن دليلي في الطريق المجدب، كن دليلي في الطريق المجدب. شعر مصطفى عبد الرحمن، أداء سمير عبد العزيز. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى، مع تحيات عبد الفتاح سراج.